إذاعة بريدة تقدم سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من شكره فوز للشاكرين سبحان من حمده عز للحامدين وطاعته نجاة للطائعين سبحانه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره سبحان من بكت من خشيته العيون سبحان من سجد له المصلون سبحان من تعطف بالعز وطال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلهنا يا رافع السماء يا حبيب الأتقياء إلهنا وقفنا ببابك فلا تردنا صائمين ولا برحمتك آيسين وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله إلهنا اشتغلنا لرؤيتك فلا تحرمنا بسبب ذنب اقترفنا اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا دولة صحيحة وميتة مريحة وحضورا فسيحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص فيما نقول ونعمل ونسألك من الإيمان ما هو أجمل ونسألك حسن الختام ونسألك حسن الختام إذ الموت أقبل ونسألك الثبات إذا الكفن استقبل اللهم ارزقنا نية سليمة وأخلاقا قويمة وعيشة كريمة وفي الآخرة منزلة عظيمة اللهم ثبت أقدامنا إذا نقر في الناقوس اللهم ثبت أقدامنا إذا نقر في الناقوس وقدمنا إلى مقامك وأنت الرحيم الغفور وترى الناس سكارى خارجين من القبور كل يقول نفسي نفسي ويدعو على نفسه بالثغور اللهم انقلنا في تلك اللحظات من الحزن إلى السرور وتولنا برحمتك يا عالم بما في الصدور وانقلنا إلى جنات الخلد والحبور يا رب العالمين إلهنا ليس في الكون غيرك فيرجى وليس في الكون ملك فيعطي وأنت الملك وأنت ملك الملوك وليس في الكون غيرك ملك فيعطي أنت ملك الملوك وأنت رب الأرباب إلهنا رحماك رحماك معك باليتامى والمحتاجين رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم اجعل كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجعل كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجعل كسر اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تجازينا بأعمالنا وجازنا اللهم برحمتك وعفوك ولطفك يا الله اللهم اغفر لمن حضر معنا هذه الصلاة من رجال ونساء وأطفال وشعوب اللهم يسر أمورهم وفرج كروبهم وقض ديونهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة هي دارهم وقرارهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا يعز فيها نطاعتك اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين اللهم اصدق إمامنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.